الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تبارك وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك. يعني بنرحب طبعا بأخواتنا الفاضلات، سواء منهم يعني أخواتنا يعني بنات جامعة أو لسه ما جوزوش، أو أخواتنا الفاضلات اللي الوقت يعني أزواج أمهات، وبندعي لأخواتنا اللي لسه ما جوزوش ربنا يجوزكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنتوا بتقولوا أمين ليه؟ خليهم هم بقى اللي يأمنوا لنفسهم. نقول يعني بندعي لأخواتنا الفاضلات ربنا يجوزهم، لأن الجواز الوقت عاد من الكرامات، يعني عاد من الكرامات اللي ربنا سبحانه وتعالى. احنا عايشين في مصر هنا، يعني ربنا يفرج كرب شبابنا جميعا وبناتنا جميعا، ويزوج الصالحين بالصالحات ويزوج الصالحات بالصالحين انه ولي ذلك والقادر عليه. يعني طبعا كلنا سمعنا الخبر، يعني الخبر اللي احزن قلوبنا، خبر اخواننا اللي كانوا رايحين في الطريق الى ليبيا من اجل يعني توصيل مواد غذائيه او معونات او اشياء من هذه الاشياء لهناك، ويعني عملوا حادثة وتوفي 3 من إخواننا الأفاضل. ربنا يتقبلهم في الشهداء، وربنا يغفر لهم ويرحمهم، وربنا يلحقهم بالصالحين ويلحقنا جميعا بالصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني الواحد بيود أنه يذكر أخواتنا الفاضلات ربنا يبارك فيهم. يعني والمرأة كتلة من المشاعر، المرأة كتلة من المشاعر، يعني إن أحسنت توظيف المشاعر بتاعتها هيبقى لها دور عظيم عظيم في نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى وفي صلاحها وفي علاقتها بالله. يكفي إن أول من سيلاحق أو سيكون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة تاني شخص في البشرية في دخول الجنة، يعني الأول على البشرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، التاني على البشرية مين بقى؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تلاحقه امرأة في دخول الجنة، أو يعني تأتي امرأة وهي تجري حتى تدخل الجنة وراء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تاني واحدة في البشرية في دخول الجنة امرأة. فالمرأة يعني دورها في نصرة الدين ليس قليل، ومشاعرها الإيمانية لما بتوظف صح وبتوجه تجاه إرضاء ربها سبحانه وتعالى وتجاه القيام برسالتها ما بتبقاش بسيطة أبدا. يعني إخواننا يعني ماتوا في لحظة رحمهم الله جميعا، ولكن يا أخواتنا في الله يعني أي واحدة فينا، أي واحدة فيكم ممكن هي كمان يعني تكون في لحظة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، قضية الخاتمة، قضية حسن وسوء الخاتمة، قضية يعني إخواننا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى راحوا وهم بيجاهدوا في قضية ربنا يعني الله حاسبهم، نسأل الله يتقبلهم في الشهداء، بيجاهدوا في قضية من القضايا، وهم بيجاهدوا في قضية من قضايا دينهم وقضايا الأخوة الإسلامية على مستوى العالم، توفاهم الله. كل واحد مننا يا ترى نهايته هتبقى ايه؟ يا ترى كل اخت من اخواتنا، كلنا هنقابل ربنا، هنقابل ربنا. الثلاث صفحات بتوع صفحات الوفيات في الاهرام لما الواحد بيبص لهم كل يوم يقول سبحان الله، لو الواحد لف على قبور الناس دي كلها وعمل حوار مع واحد واحد وواحده واحده من الناس اللي توفاهم الله النهارده في الاهرام دول، هل كان واحد منهم يتوقع ان النهارده هيبقى خبر في صفحه الوفيات؟ هل كان واحده منهم تتوقع؟ لا يمكن. كل واحده كان وراها 100 حلم و100 امنيه و100 فكر وميت اتصال وميت حاجة، وفجأة توفاها الله سبحانه وتعالى. يعني ما حدش يضمن أبدا. لا أزال أذكر يعني أخت من أخواتنا ولكن للأسف لم تكن محجبة، الموضوع ده ما حصلش مرة، يعني حصل أكتر من مرة عندنا في يعني في جامعة المنصورة، يعني والاثنين يعني واحدة كانت في رابعة طب وواحدة تانية كانت من قرية جنبنا، سبحان الله وفجأة تموت، تلاقي كل البنات اللي حواليها كأنهم مفزوعات، دي تلبس حجاب ودي تلبس نقاب ودي تتوب لربنا ودي لو كنا في رمضان دي تعتكف، سبحان الله العظيم. يعني احنا مستنيين ايه؟ يعني اخواتنا الفاضلات يعني كل واحدة فينا يجب ان هي تعرف ان يعني اخر آية نزلت من كتاب ربنا، اخر آية، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، اللي هي اول ليلة في القبر او اول ليلة تحت التراب، دي اخر آية نزلت من القرآن، اخر آية نزلت من القرآن بتذكرنا باول ليلة سنلقى فيها الله سبحانه وتعالى. لا ازال اذكر يعني ام من من الأمهات أو سيدة من السيدات يعني ما كانتش كبيرة قوي, ويعني كنا في المستشفى واقفين وده ما كانتش محافظتها وكانت نازلة مشوار من المشاوير وفجأة تعبت جابوها المستشفى حالتها بدأت تتدهور في خلال يعني دقائق معدودة أو أقل من دقائق, السكر النبض الضغط يعني لدرجة إن ما كانش حد لاحق إن هو يعني إسلها سكر أو ضغط أو وفجأة يعني تدخل في غيبوبة سبحان الله العظيم, وإحنا واقفين قدامها بنحس بقمة العجز. يعني هذه المرأة رحمها الله يعني قدامي أنا واقف قدامها مش عارف أعمل إيه, يعني إيه اللي ممكن في خلال دقيقة إنك تتداركه يعني. فيعني وجدتها أمامي والله يا أخواتنا يعني قامت فجأة يعني قامت من نومها وجلست وعينها بتغرب كده وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, ثم فقطت ميتة سبحان الله العظيم. يعني مين اللي أيقظها ومين اللي في وسط الغيبوبة دي أقامها وخلاها تقول الكلمة دي؟ بالمقابل بقى النص التاني من الشاشة يعني واحد من رجال الأعمال كان مسافر على طائرة ويعني في وسط الجو جاله ذبحة صدرية ويعني والناس بيسعفوه خلاص بيموت بيحتضر اللي جنبه قاعد يقول له قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله, يعني هو بيختنق بيقول له الكلمة دي مش قادر أقولها مش قادر أقولها. يعني سبحان الله رغم كلمة إن الكلمة دي مش قادر أقولها أصعب من كلمة لا إله إلا الله, أصعب من هذه الكلمة. يعني أخ من إخواننا هو مسافر على الطريق فيعني قابل يعني زي العربية يعني خبطت سيارة من السيارات أو لقى عربية من العربيات دخل في الرصيف بتاع الطريق وشكلها حادثة شديدة جدا, وقفوا العربية بتاعتهم ونزلوا لقى واحد منهم بيموت أو بيحتضر, فهو بيحكي لي بيقول له أقول له قول لا إله إلا الله, وهو ماسك في البنطلون بتاعه بيشده بكل قوة ويقول له قومني قومني, وهو بيقول له طب قول لا إله إلا الله, وهو يقول له قومني قومني وبيتألم أشد التألم, ولكن مصمم إن هو يكافح عشان يقوم لعله لا انقاذ لعل سيارة الاسعاف تلحقه, وهو بيقول له قول لا اله الا الله, بيقول بيشد الهدوم بتاعه لدرجه يعني لدرجه شديده جدا وبقمه القوه, وبعد يعني يمكن ربع ساعه من المنازعه يموت ولا يستطيع ان يقول لا اله الا الله. سبحان الله صاحبي بيقول انا قاعد قدامه هتجنن ما هوش قادر يقول كلمه لا اله الا الله, بقول طب يمكن شيطان رايت الكرسي يمكن لو في شيطان ينصرف, ما هوش قادر يقولها مهما حاول معاه مهما ذكره مفيش فايده, هو كل تفكيره ازاي انجو ازاي انجو يعني ازاي ان انا ازاي ان انا انجو في هذه الدنيا. سبحان الله العظيم. يعني احد الدعاء الى الله والشريط ده متسجل بتاعه وهو بيتكلم في الدعوة الى الله في مسجد من المساجد وقعد يتكلم قرابة الساعة, وبعد كده سبحان الله يعني عينه تغرب كده وراسه تقع على كتفه ويموت في لحظة قدام الكاميرا والدرس متصور, سبحان الله مات في بيت ربنا وبيدعو الى الله وهو على شهادة لا اله الا الله وهو بيتكلم عن ربنا وهو بيصلي فرض ربنا. سبحان الله العظيم. يعني تحس ان في ناس يعني اخواتنا الفاضلات في ناس ساعة ما بيجي الموت كل قضيتها ازاي تنجو في الدنيا, وفي ناس ساعة ما بيجي الموت كل قضيتها ازاي تنجو في الآخرة, دول قضيتهم ازاي النجاة في الدنيا ودول قضيتهم ازاي النجاة في الآخرة. عشان كده تلاقي يعني واحدة تقدر تقول عند الموت لا إله إلا الله زي أختنا الفاضلة اللي قالتها بطريقة في غاية العجب, وواحدة ما تقدرش ان هي تقول لا إله إلا الله. يعني حسن وسوء الخاتمة قضية من أخطر القضايا, قضية يعني ال- ال- ال- يعني أختنا الفاضلة اللي ماتت وهي ساجدة وهي حضن المصحف عندنا في المنصورة رحمها الله, وكانت امرأة من النساء الفاضلات وكانت عاملة عملية ومريضة وفي المستشفى وتعبانة وأصرت وسط كل التعب ده وفي جو المستشفى ان هي تقوم وتقوم الليل برضو سبحان الله, ويدخلوا عليها يلاقوها ميتة وهي سجدة وحضنة لكتاب الله سبحانه وتعالى. حاجة غريبة جدا. يعني الأخوات لما قلوبهم تتملى بالإيمان وقلوبهم بتتشحن بالإيمان بتبقى يعني حاجة مبهرة مع فرق النموذج الرهيب. يعني كانت النساء في إيران أيام الثورة الشيعية في إيران كانوا بيرموا نفسهم تحت الدبابات عشان يوقفوا تدخل الجيش في الثورة الإيرانية. يعني المرأة لما بتعيش لقضية فعلا بتبذل لها كل غالي ورخيص. عشان كده يا أخواتنا عايزينكم تبقوا صاحبات رسالة, عايزينكم تبقوا صاحبات قضية, عايزينكم كل واحدة منكم يعني دايما لما بنتكلم مثلا عن حسن وسوء الخاتمة في مكان في نادي في جامعة في كلية تلاقي بعض الناس تبص كده الكلام الشديد ده شديد ليه يا أخواتنا؟ ده الواقع ده الواقع ده قضية الواقع اللي كل واحد مننا هيواجهها في يوم من الأيام وفي لحظة من اللحظات. يعني أول مرة في حياتي كنت أنتبه لقضية حسن وسوء الخاتمة كانت بنت من البنات اللي يعني المعروفة عندنا في كلية الطب, وكانت في يعني في سنة من السنوات يعني, وبنت يعني ايه كشف شعرها يعني سبحان الله, وشخصية معروفة يعني, يعني سبحان الله العظيم فجأة تموت, يعني فجأة تموت وهي بتاخد دش كده فجأة, يعني الله أعلم سكتة قلبية أو شيء ما شابه ذلك, فجأة تموت. لما نشوف الفزع اللي عند صحبتها واللي عند زميلها في الدفعة, اتقابلنا في مسجد كده وقالوا لي تعالى قول لنا كلمة, يعني يعني اصحابها كلهم جايين وهم مفزوعين. انا فاكر اول مره في حياتي كنت اتكلم عن حسن سوء الخاتمه يعني في موقف سبحان الله العظيم, وانا قاعد ابص للناس واستغرب, يعني ما هو الانسان مننا يعتبر يبقى عبره, طب ما نعتبر, طب ما نصدق ربنا, طب ما نصدق وعود ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا, يعني النبي وصف الموت انه انقطاع زي قطع التيار الكهربي فجاه كده, يعني اي حد مننا اخواتنا في الله لما موت هتموت كده, مفيش مفيش انذار سابق انذار, اللهم الا جاءكم النذير, يعني يعني ما ما يوقظنا الله سبحانه وتعالى به وما يذكرنا الله سبحانه وتعالى به. يعني لا ازال اذكر اخت زوجة اخ من اخواني الاحباء, يعني يعني ربنا يبارك فيه, وكانت في يعني يعني هو خرج وراح الشغل بتاعه وهي في البيت, وكانت يعني من الحوادث المروعة عندنا في المنصورة انهيار العمارة فجأة, يعني انهار البيت فجأة ومات كل اللي فيه, يعني كل اللي كانوا موجودين داخل البيت ماتوا, ولكن يعني أثناء رفع الأنقاض يعني وجدوا هذه الأخت وهي يعني كانت في آخر لحظاتها الأخيرة حضن المصحف, يعني وهي تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ساعة ما البيت وقع, يعني ساعة ما جالها الأجل جالها الأجل وهي متصلة بالله, متصلة بكتاب الله, حاضنة لكتاب الله سبحانه وتعالى. قضية حسن وسوء الخاتمة عند المرأة, أحد إخواننا يعني كان واقف في مستشفى الطوارئ, وهو واقف في المستشفى ويعني يعني بيقول انا يعني فجأة طبعا لما بتيجي حادثة من على الطريق في مستشفى الطوارئ المستشفى بتتقلب, فهو واقف في المستشفى فجأة المستشفى اتقلبت, بيقول انا قاعد في يعني في الأوضة بتاعته او في المكان بتاعه وشامم ريحة برفان داخل من الباب, يعني يعني ريحة برفان, يعني واحدة من المصابات إصابة شديدة, يعني واحدة منهم من ريحة البرفان بتاعتها, بيقول انا شميته وانا واقف في مكاني. ويعني دخلت هذه الفتاة, فتاة صغيرة لسه ما اتجوزتش, كانت مع والدها ووالدتها واختها, يعني يعني يمكن والدها واختها ماتوا في ثانية في أثناء الحادثة, وفضل هي والدتها, والدتها أو والدها دخلوا على عناية مركزة على طول, وهي كانت حالتها أخطر من أنها تدخل عناية مركزة, كانت لازم تدخل أوضة الإفاقة. بيقول أول ما شفتها يعني لقيت العطر مختلط بالدم, مختلط بالمكياج, مختلط بالملابس الضيقة اللي هي لابساها, يعني خلاص هي في حالة طبعا يعني ما هياش أصلا, ما فيش في وعيها أصلا. يعني بيقول أنا كل قضيتي ساعتها إن أنا عايزها تقول لا إله إلا الله, أنا عايزها بس تصحى ثانية تقول لا إله إلا الله, تموت بعد كده يعني تلقى الله على كلمة لا إله إلا الله, إنما تصحى ثانية واحدة وتقول لا إله إلا الله. فبيقول بذل مجهود جامد جدا, مجهود إفاقة القلب أثناء توقف القلب الفجائي بيبقى مجهود فظيع, يعني مجهود ضخم جدا, حقن بتحقن في القلب وحقن بتحقن في الجسم, وجلسات كهرباء للقلب أو تعريض القلب للكهرباء ومساج بكل قوة على القلب, يعني بيبقى مجهود رهيب. فبيقول سبحان الله بعد مجهود شديد جدا جدا جدا بدأت تفوق أو بدأ القلب يشتغل, فبيقول لي يعني يعني وأنا في قمة بقى اللهفة أنها ممكن فعلا تفوق وتقول لا إله إلا الله, قلت لهم يلا بينا بسرعة على أوضة العناية مركزة عشان ننقلها نحطها بقى على تنفس صناعي ونحطها يعني يعني لعل ربنا ينقذها يعني مما هي فيه. بيقول وإحنا بنجري فوجئت إن يعني يعني يعني مخها كاملا نزل على الشيزلونج اللي هم بيجروا بيها عليه, حطيناها عليه, يعني اترن كان فيه شرخ كبير جدا في الجمجمة او كسر كبير جدا ومحدش واخد باله منه, والكل انتبه لقضية توقف القلب ولم ينتبه. يعني فبيحكي لي وهو يعني بيتحصر اشد الحصرة, يعني وبيت يعني يعني الموقف بالنسبة له صعب جدا, يعني مسألة اخواتنا في الله يعني يعني موت إخواننا الأفاضل الله يرحمهم, الله يخفي لهم ويرحمهم. يعني يمكن مشروع التوصيل مواد غذائية ليبيا ده احنا عاملينه مع بعض أصلا من يوم الجمعة اللي فاتت, سبحان الله العظيم, يعني الواحد لم يكن يتخيل أن إخواننا اللي هيشاركوا في هذا المشروع والواحد بيعلن عنه يعني الجمعة اللي فاتت في قناة الرحمة, يعني مش متوقع ان يعني ايه جزء من هذا الشيء او شيء من هذا الامر, يعني سبحان الله تبقى خاتمة بعض اخواننا في هذا الامر. حسن الخاتمة عند النساء وسوء الخاتمة عند النساء قضية من اخطر القضايا ومن اعظم القضايا, لازم كل واحدة منكم يا اخواتنا تنتبه, لازم كل واحدة منكم تنتبه. احنا كده كده خلاص الدنيا دي عبارة عن ايه, يعني لما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما فقع عين ملك الموت فيروى أن الله قال له يا موسى ضع يديك أو ضع يدك على جسد ثور أسود، فبكل شعرة سوداء وقعت يدك عليها لك بها سنة في الدنيا. يعني شوف بقى، تحط يدك على 1000 شعرة، تحط يدك على 2000 شعرة. فقال موسى لربه يا رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن يا رب، قال فالآن يا رب. سيدنا نوح في أثر من أثار بني إسرائيل، يعني قيل له كيف وجدت الدنيا بعد 950 سنة؟ 950 سنة دول مع قومه بس، ده بعد كده لسه السنين بقى اللي قضاها بعد الطوفان، 950 سنة مع قومه بس. فقيل له كيف وجدت الدنيا؟ فقال وجدتها كدار، دخلت من باب وخرجت من الآخر. يعني الدنيا يا أخواتنا مقضية مقضية ومنتهية منتهية. عايزينكم تبقوا صحبات رسالة، عايزينكم تبقوا صحبات قضية. البنات العلمانيات يعني قلبين الدنيا، تلاقي واحدة منهم عاملة برنامج توك شو 3/4 مصر بتتفرج عليها، تلاقي واحدة منهم عاملة كاتبة صحفية في جريدة، تلاقي واحدة منهم عاملة مدونة على النت، تلاقي واحدة منهم سبحان الله. يعني انت ليكي مجالاتك في الدعوة إلى الله، ليكي مجالاتك في إنقاذ البنات اللي أقل كلمة بتتقال لهم. القصة اللي مشهورة جدا واللي أعتقد أنها يمكن خرجت من اسكندرية من عندكم، البنت المتبرشة اللي كان في درس لأحد المشايخ في مسجد من المساجد، وبنت تانية خدتها وقالت لها طب تعالي، طب تعالي احضر الجامع المسجد، وإذا بالدرس يكون على الحجاب، وإذا بالفتاة تصر ألا تخرج من بيت الله إلا محجبة، ولا تخرج من بيت الله إلا تائبة محجبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني تصدمها سيارة وهي خارجة تموت، وتبقى يعني سبحان الله يعني في آخر ساعة من عمرها لحقت إنها تلقى الله واسمها تائبة، مش تلقى الله واسمها كاسية عارية، مش تلقى الله واسمها متبرجة. يعني أمور غريبة جدا، رسائل أو يعني الرسائل القدرية للنساء بالذات في مسألة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، يعني رسائل في يعني في غاية الوضوح، لأن المرأة كتلة مشاعر والبنت كتلة مشاعر. تلاقي بنات الجامعة مش قادرة، يعني سبحان الله العظيم، كانت واحدة بنت يعني من بنات إنجلترا بعتت لمارلين مونرو أو بنات أمريكا، يعني ايام بس الستينات والسبعينات، يعني ايام ما كانت عايشه يعني، فبتقول لها انا نفسي ابقى زيك ونفسي ابقى نجم زيك ونفسي اعيش زيك. فبعتت لها مارلين مونرو رساله لا تزال حتى الان في المتحف البريطاني، وهي بتقول لها اياك ان تدخلي في هذا الطريق، انا اتعس امراه في العالم. سبحان الله، مارلين مونرو لما انتحرت او قتلت، يعني واحد من الناس اللي كان يعني ايه يعني معجب بشكلها بيقول شفتها متصوره صوره بعد 6 ساعات من موتها بس، بيقول فلم أطق النظر إليها منذ ذلك اليوم، ما عدتش بطيء أسمع اسمها منذ ذلك اليوم. سبحان الله، كنا أخواتنا بناخد في مادة الطب الشرعي الإنسان بيحصل له إيه بعد ما يموت، الروح بيحصل لها إيه، ده حديث البراء بن عازب فصلها، حديث البراء بن عازب لما الروح بتصعد وتفتح لها أبواب السماء لو مؤمنة، وملائكة السماء تزفها حتى تصل إلى السماء السابعة، وربنا يقول آياته الروح الطيبة صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في علين، أو صدقت أمتي فاكتبوا كتاب أمتي في عليين بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن رحلة الجسد لما كنا بناخدها كان الواحد سبحان الله العظيم يقعد يفتكر، يبص كده ان بعد يومين بيحصل ايه، بعد اسبوع لما يبدأ الجلد يتقشر، الجلد اللي ياما تحط عليه مكياج، الجلد اللي ياما تحط عليه 20 نوع من انواع المكياج، وعشرين بعدها بايام يبدأ الضوافر تقع، اللي ياما يعني بنات كتير ما بتصليش ليه، بحط الاكلادور وبحط وما اعرفش ان انا اصلي وانا حاطه كده، وبنت ثانية تقول لك طب انا اتوضى ازاي، شعري يعني انا ببقى كويه لو لمس الميه هيبقى، سبحان الله العظيم. بعد ايام لما الشعر ده بيقع ولما الحواجب بتقع اللي يعني كثير من النساء بيفعل بها النمص، ولما الرموش بتقع، ولما يعني سبحان الله العظيم الاحداث بتاعت ما يحدث للنساء بعد الموت وما يحدث للرجال بعد الموت قضية في غاية الخطورة وفي غاية يعني التحسيس قد ايه الدنيا دي حقيرة، قد ايه الدنيا دي بسيطة، قد ايه الدنيا دي ما تستاهلش. البنت اللي كانت يعني تصر الا تلبس الا يعني استريتش باضي لبس من هذه الاشياء وماتت، ويعني كل ما كانوا يدخلوا عليها واحدة يعني واحدة دخلت تغسلها وبعد كده خرجت وهي مبزوعة مصممة ان هي ما تغسلهاش ومشت، واحدة تانية جت كذلك، واحدة تالتة يعني اللي بيجلس معها او اللي بيكلم يعني بعض اخواتنا من المغسلات للنساء، يعني يمكن يعني احد اخواتنا الفاضلات يعني من القاهرة وهي ام من الامهات الفاضلات، يعني مرة استمعت منها القصص من التغسيل للنساء سبحان الله وعلامات حسنة وسوء الخاتمة من هذا الامر، ويعني بتبقى اشياء خطيرة جدا واشياء كثيرة جدا. المغسلة الاولى هربت والمغسلة التانية هربت، جابوا واحدة تالتة دخلوها وقفلوا عليها الباب، كانت القضية ايه؟ القضية ان هي يعني وهي يعني بتشيل الهدوم الضيقة بتاعت هذه الفتاة من عليها عشان تغسلها، بيبدأ يعني اشياء من جسدها واشياء من يعني يعني جلدها ولحمها يتمزق مع رفع الملابس. يعني امر بصراحة سبحان الله العظيم، امر في غاية يعني في غاية العجب. طب فيها ايه؟ طب ايه؟ بتفتح الدولاب بتاعها لم تجد الا هذه الملابس الضيقة، ما عندهاش حاجة تانية، ما عندهاش بديل عنها، ما عندهاش شيء اخر. قضية الموت دايما يا اخواتنا بتصدمنا، ولكن يعني احنا قاعدين في المسجد اهو يعني، ومسجد تاني ان شاء الله باذن الله جنازة اخواننا الثلاثة هتروح في ذلك المسجد عشان نصلي عليهم. امبارح كانوا معانا، امبارح كان لسه طالعين وهيودوا حاجات وهيرجعوا عشان ياخدوا حاجات تانية وبينطلقوا في دين ربنا، وفجأة الكل بيموت، الكل بيموت، سواء المؤمن او الفاجر، سواء المقبل او المدبر، سواء الطائع او العاصي، الكل بيموت. لو طالب او طالبة بيتذاكر 16 ساعة في اليوم، واي واحدة منكم راحت فاتت عليها 99% هتلاقيها بتذاكر، لان خلاص يا معظم يومها مذاكرة اصلا. كذلك يا اخواتنا، لو واحدة حياتها كلها طاعة لله، كلها سعي في مرضات الله، والطاعة مفهومة مش بس انها تصلي وتقرأ القرآن، ده جزء مهم جدا وخطير جدا، ولكن زي ما سيدنا علي بن ابي طالب بيقول: دخلت على فاطمة فوجدتها كلها تعبد الله. ايه ده؟ كلها تعبد الله ازاي؟ ايد ماسكة بيها الحسين وبترضع سيدنا الحسين او الحسن، وايد تانية بتطحن بيها الراحة يعني زي بتاع كده، ويعني قدمها برضو بتطحن بها وبتشارك في هذا، وفمها بتسبح به الله سبحانه وتعالى. فبيقول: دخلت على فاطمة فوجدتها كلها تعبد الله. يعني اخواتنا الفاضلات، يعني المرأة غلوها وقيمتها في دينها. في بنات الوقتي تلاقي بنت في الجامعة بتحط مثلا 10 أنواع مكياج، هي معتقدة ان هي لو غسلت وشارحت قيمتها راحت، معتقدة ان هي لو الهدوم اللي عليها ديت خلاص لبست حاجة تانية قيمتها راحت، يعني هي دي انتك بس، هي دي بس القيمة بتاعتك، خلاص ما عندكيش قيمة تانية. في واحدة بتغلي نفسها، واحدة بترخص نفسها، يعني لولا موقف موت اخواننا الله يرحمهم، يعني كان نفسي اتكلم عن اغلى مهور في التاريخ، اغلى مهور في التاريخ، اغلى مهور اتدفعت، اغلى مهر في التاريخ رقم واحد كان مهر ام سليم. ام سليم لما جالها ابو طلحه عشان يتزوجها، وكان زوجها الاولاني مشرك وهرب فر الى الشام لما النبي عليه الصلاه والسلام جه المدينه، ما قدرش يقعد في المدينه واختار الكفر خلاص، فجالها ابو طلحه يخطبها فقالت: مثلك لا يرفض. خلاص هو عريس كويس وعريس مناسب، ولكن يعني متقدم لواحده عريس، هو كويس جدا ولكن هو مش على درجه الالتزام المطلوبه. مثلك لا يرفض، ولكن انت رجل مشرك وانا امراه مسلمه، وانا يعني هي وهي بتتجوز هي فاهمه هي ايه، فاهمه ايه من دينها ايه، بتتعامل بدينها من اولها، بتعلن هويتها من اولها، بتتكلم في دينها. سبحان الله، ابو طلحه بقى بطل من الابطال، كان بسبب ام سليم. ام سليم ابو طلحه ده اللي في يوم من الايام حط رجله، حط راسه على رجل ام سليم واخذ يبكي، فقالت له: ما يبكيك؟ لما بقى جوزها، فقال: ذكرت قول الله سبحانه وتعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه، فاخبرنا الله اننا واردون ولم يخبرنا اننا صادرون سبحانه وتعالى. ف يعني بكت ام سليم لبكاء ام سليم، صنعت من جوزها بطل، صنعت من جوزها بقوه ايمانها، بقوه يقينها، بقوه احساسها بعقيدتها وبدينها، صنعت من جوزها بطل حقيقي، رغم انه يوم ما تقدم لها كان مشرك، يوم ما تقدم لها كان كافر، مش بس ما كانش ملتزم كان كافر. فقالت: انت رجل مشرك وانا امراه مسلمه، فان اسلمت تزوجتك واني لا اريد اصفر ولا احمر، انا لا عايزه ذهب ولا عايزه فضه، انا لا عايزه شبك ولا عايزه مهر، ما عايزه ايه، وانما مهري الاسلام، فان اسلمت تزوجتك. كان اغلى مهر في التاريخ مهر ام سليم رضي الله عنها وارضاها، صنعت من جوزها بطل. اصنعي من جوزك بطل، اصنعي من ابنك بطل، يا اخواتنا ويا بناتنا ويا اخواتنا المتزوجات. لما الراجل بيلتزم في البيت، البيت ما بيتغيرش، ممكن زوجته تعنده وممكن اولاده يمشوا ورا مراته، اما المراه بتلتزم في البيت، البيت كله بيتقلب، البيت كله بيتغير. المرأة ليها يعني تأثير عظيم عظيم عظيم عظيم جدا جوه بيتها. فيعني انت ليكي دور منتظر جوه بيتك وبره بيتك في الدعوة الى الله. تاني اغلى مهر في التاريخ كان مهر زوجة موسى عليه الصلاة والسلام، ولما ورد مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ناس قاعدين على البير بيشربوا، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، الاثنين قاعدين بيزودوا ايه؟ بيزودوا الاغنام بتاعتهم. ليه؟ عشان ما تختلطش بالغنم بتاع الناس. ليه؟ عشان اختلاط الغنم بالغنم ما يبقاش ذريعة لاختلاط النساء بالرجال. من شدة حرصهم على عدم الاختلاط، من شدة حرصهم على العفاف، اللي هي واحدة منهم بقت زوجة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، رفضين ان الغنم حتى تختلط ببعض. يعني الوقت في الجامعة تلاقي البنت نازلة ومعها بنت اختها، ولا يعني طفلة صغيرة سنتين وحلوة كده ملونة كده، ليه؟ عشان ايه؟ عشان يعني ايه كل بيدور على وسيلة يعني نقرب بيها من بعض، نتكلم بيها مع بعض، حاجة كده ايه الناس تعرف تفتح مواضيع مع بعض بمناسبة هذه الاشياء. انما يعني هاتان الفتاتان يعني تذودان الغنم عن غنم القوم حتى لا تختلط الغنم بالغنم، فما بالك بقى ان هم نفسهم يختلطوا بالرجال. عفاف عفاف عفاف اختار الله لها نبي من اولي العزم من الرسل جزاء هذا العفاف. وجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما، خطب يعني موضوع خطير، ايه اللي عامل فيكم كده؟ هو ما فيش في البلد دي ناس عندهم شهامه؟ ما فيش في البلد دي رجوله؟ قالتا في نفس واحد دلاله على شده الكرب اللي كانوا فيه، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. احنا لا يمكن نختلط بالرجال ابدا، ولا يمكن ان احنا وابونا شيخ كبير. طيب يعني هم ما سالهمش على ابوهم بيقولوا كده ليه؟ من شدة الكرب اللي هم فيه، كأنهم صدقوا ان في انسان ممكن يكون عنده دين ومروءة في هذه البلد الفظيعة. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، تولى ذهب الى ما هو اولى. يعني خلاص سيدنا موسى رايح عشان حد منهم يغيثه من الكرب اللي هو فيه، لقوا الناس اصلا اندال مع بنات بلدهم، هينقذوهم ولا يغيثوهم؟ خلاص الناس دي مش نافع تعمل حاجة. ثم تولى الى الظل فقال رب ماليش غيرك يا رب، اني لما انزلت الي من خير فقير. اسمعي بقى، فجاءته احداهما اي وامرأة سيدنا موسى بقى تمشي على استحياء، قالت النبي يدعوك على استحياء. هنا قبلها تمشي، يبقى تمشي على استحياء، وبعدها قالت، يبقى على استحياء قالت، يبقى الاستحياء مع ايه؟ كأن مشيها كله حياء وكلامها كله حياء. قالت ان ابي ابويا، اول كلمة قالتها ابويا. البنت دلوقتي ممكن تتكلم مع الشاب في الجامعة خمس سنين ما تجيبش سيرة كلمة ابويا، احسن تخوفه، احسن احسن يعني ايه يطفش ولا يحصل حاجة. دي اول كلمة تقول ابويا، يعني من اولها كلام جد، من اولها كلام رسمي. ان ابي ماله يدعوك ليه؟ ليجزيك على ايه؟ اجر ما سقيت لنا. ما فيش ولا كلمة ينفع تتحذف. انسانة عفيفة، انسانة ما بتتكلمش كلمة فوق المعاملة الرسمية، ما فيش كلمة ليها ملاش لازمة تقالت، ما تعرفش تحذف كلمة من الجملة. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احداهما يا ابت استأجر، واحد عنده امرؤة في البلد بتاعت الاندال دول كلهم، ان خير من استأجرت القوي الامين. شوفوا بقى، قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج، فان اتممت عشرا فبنعم. ويعني شوفوا يعني الايه منسوبه يعني النبي من الانبياء، ولكن سبحان الله هذا الامر عليه خلاف، ولكن هذا رجل صالح من عظماء الصالحين. يعني شوفوا الراجل بيقول على ان تأجرني ثمانية ايه حجج، ما قالش ثماني اعوام. طب مش معنى عبر بلفظ الحجة؟ يعني الحج ده اصلا هدفه الاساسي تعظيم حرمات الله، لان اكبر مكان في حرمات لله على وجه الارض هو في الحج. فكأنه بيذكره بالعبادة اللي بتعظم في القلب حرمات ربنا. ليه؟ لانه هيديله بنته اللي يعني البنت او النساء بيسموا عندنا في المجتمع لك دي حرمة. يعني ايه حرمة؟ يعني دي اللي هيقرب لها اللي هيرد عليه ربنا، دي يعني كأنها حرمة من حرمات الله. يعني اللي هيظلمها اللي هيقتص لها ربنا، اللي هيعتدي عليها زي فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اوعى تقرب خلاص، مادام ما عادتش ظلمة، مادام قطعتك، مادام قامت بحقها، مادام قامت واجباتها، اوعى تقرب منها، وإلا اللي هيرد عليك ربنا سبحانه وتعالى إن الله كان عليا كبيرا. ترهيب لأي زوج يظلم زوجته أو يعني يأتي على جنابها. فإن أتممت عشرا فمن عندك، تاني أغلى مهر في البشرية كلها. إن يعني واحد سيدنا موسى، ويعني يا إخواني أنا عايز أقول لكم إيه، يعني أنا قاعد هنا مثلا يعني دكتور محمد إسماعيل بيعطي دروس في هذا المسجد، أنا عايزك تتخيل إن دكتور محمد إسماعيل واحد منكم قال له أنا عايزك ثلاث أيام تفضلي. ها يعني دكتور محمد معروف إنه بيحافظ بالثانية على وقته، يعني ربنا يبارك في عمر مشايخنا جميعا يا رب، بيحافظ بالثانية على وقته. أنا عايزك تتخيل إن نبي من أولي العزم يدفع عشر سنين من عمره، احنا مش نتخيلش ان شيخ اصلا من العلماء يدفع يوم من وقته، يعني سبحان الله يدفع عشر سنين من عمره مهر لامرأة. ليه؟ يعني اخلاقها يعني اثرت في سيدنا موسى قد ايه، دينها اثر في سيدنا موسى قد ايه، عفافها اثر في سيدنا موسى قد ايه. غالية غالية، غلت نفسها غالية. سيدنا موسى لما راجل يدفع مهر ليها عشر سنين من عمره، يرعى غنم ويسقي غنم عشان انسان غاليه غلت نفسها ويعني عرفت يعني ايه يعني ايه ان ان ان ان قيمتك مش في شويه المكياج اللي انت بتحطهم على وشك, قيمتك مش في لبس ده انت بتلبسيه, قيمتك في دينك, قيمتك في علاقتك بالله, جمالك اكبر جمال ليكي واكبر نضاره ليكي في صلاتك بالله, في نظره الايمان على وجهك وانت على سجاده الصلاه, في نظره الايمان على وجهك وانت ماسكه المصحف بتقرئي. يعني هي ده اجمل ملمح جمالي في المراه, اجمل ملمح المراه اللي بتغض بصرها, المراه اللي عارفه البنت اللي في الجامعه اللي عارفه ان مشاعرها دي مش ملكها, مشاعرها دي ملك زوج المستقبل, مش ملك, مش ملكك مشاعرك دلوقتي يا بنت الجامعه, مشاعرك دي ملك زوج المستقبل, انت كتله من المشاعر وكتله من العواطف, ولكن يجب ان تحافظ على عواطفك لان عواطفك دي مش ملكك, ده ملك واحد في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله ربنا هيأذن وهيجي يتقدم لك في بيتك وهيبقى زوجك باذن الله سبحانه وتعالى. مشاعرك دي ملكه, مش ملك ان هي تروح شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا, لا. فلازم كل انسانه مؤمنه بالله تدرك هذا. يعني دول اللي غلوا نفسهم, دي اغلى مهور في التاريخ, في حين ان في يعني ارخص بقى يعني اللي رخصوا نفسهم بقى العكس. يعني الراجل الثاني في التلاتة والصخرة اللي أغلق عليهم الصخرة لما توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح يفتح به الصخرة, فقال اللهم إنه كانت لي ابنة عم بنت عمه أحبها. طب هو إيه اللي يعني بنت عمك هتحبها؟ ده بيقولك ده انتوا اخوات وانتوا مش اخوات. الاختلاط بيضيع الدنيا, الاختلاط بيرخص البنت, والله العظيم الاختلاط بيرخص البنت أوي. كان واحد من زمايلنا يعني يمكن دلوقتي داعيه من الدعاه يعني بفضل الله يعني معروفين شويه, يعني كان واحد من زمايلنا ماشي كده داخل واحده لسه في ثالثه كليه ولا حاجه داخل سيكشن, فلا مجموعه من البنات ماشيين قدامه فبيقولوا فلان عزمنا على فرحه او على خطوبته, فواحده بتقول للثانيه هو احنا يفضلوا يتكلموا معانا ويفضلوا يقفوا معانا ويفضلوا يمشوا معانا وساعه ما يقولوا يا جواز ما حدش فيهم بيعبرنا. فهم ماشيين يعني مقهورين على ان ما انت اللي رخصت نفسك, انت كنت غاليه, ملكه, ملكه بدينك, ملكه بعفافك, ملكه بغض بصرك, اكتر حاجه يعني بتخطف قلب اي شاب, دي وصفه سحريه بقى لتوقيع الشباب, اي حاجه اي يعني اكتر حاجه بتخطف قلب اي شاب ان تبقى بنت ماشيه وشها في الارض وشها كله حياء غض بصرها. يعني والله منظر لا يعني سبحان الله العظيم, يعني منظر عظيم عظيم عظيم, ولكن الشيطان ضحك على يعني بناتنا وفهمهم ان العكس هو الصحيح والعكس هو الخطأ تماما. فيعني اللهم انه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء. يا سلام, ده بيحبها قوي قوي بقى كاشد ما يحب الرجال النساء, يعني قصة حب عاصفة. طب هي كانت بتحبه؟ لا, هي ما كانتش بتحبه بنفس الطريقة. ليه؟ كانت بنت محافظة, كانت بنت محترمة, كانت بنت يعني زي اللي يقولك الوقت كده, لا انا لو سمحت انا محترمة, انا ممكن اكلم زمايل ليا, انا ممكن يكون على تليفوني ارقام شباب, ممكن يتصلوا بيا, ممكن ادخل على النت ويبقى على الصفحة بتاعتي فيه شباب, ممكن اشيت مع شباب, ممكن اطلع رحلات مختلطة, بس خد بالك انا محترمة, انا عارفة حدودي, انا ليا حدود محدش يعديها ابدا معايا. اهي اختنا الفاضلة دهيت كانت واحدة من البنات اللي عارفين حدودهم ومحدش بيعدي حدودهم معاها, هي بنت عمه والاختلاط موجود والعلاقة مفتوحة, ولكن هو بيحبها من طرف واحد غلبان يا عيني, هي دي عقوبة الاختلاط, ولكن هي محافظة على نفسها فراوتها عن نفسها فامتنعت. لا انا ماليش دعوة في اي حاجة مفيش فيها احترام, انا انسانة محترمة وماليش دعوة غير بالاحترام. طيب يا اختي يا محترمة, فراوتها عن نفسها فامتنعت فاصابتها سنة, اصابتها سنة, فيعني اصابتها شدة من الشدات ويعني ابتلاء من الابتلاءات, فجاءتني يقينا, هي فاهمة ان ده يعني سكته سكة وحشة, فهي يقينا لفت على كل بواب واللي بواب اتسدت في وشها. لما ربنا يريد ان يبتلي عبد بقى جواه حاجة وربنا يريد انه يطلع الحاجة دي قدامك عشان يتعالجها, يا اما خلاص انت ما انتش نافع, يا اما خلاص ربنا يريدك خالص مخلص ليه, مخلط قلبك مخلط, لا لازم التخليط ده يطلع, فربنا يجيبها له قدامه سبحان الله العظيم. ليه؟ عشان بقى لو في قلبه تقوى فعلا تطلع. فجاءتني فقلت لها يعني هي عايزه فلوس 100 دينار, فقال على ان يعني على ان ايه, فروطوها عن نفسها ثانيه يعني او على ان تمكنه من نفسها, واعطيك 100 دينار. 100 دينار ذهب ده يعني ثروه, يعني حاجه مش بسيطه, يعني مبلغ مبلغ يعني غاليه عنده, ايه ايه المشكله يعني. فلما يعني يعني جلس في حجره الزنا والعياذ بالله, فقالت له خدوا بالكم اخواننا اتق الله, قال لا ده هي برضو بتتكلم لغه الدين اهو, ولا تفض الخطم الا بحقه, لا تفض الخطم الا بحقه. الكلمه دي وقفتني قدامها يعني بصوره جامده جدا يعني. لا تفضل انا كل تخيلي الكلمه دي ادتني بعد في الحديث لم اكن اتخيله اصلا. لا تفضل خطب انا بحق ده بكر. قال لا ده البنت دي مش متجوزه. سبحان الله العظيم. رجعت اقرا الحديث من اوله تاني بقى قرايه تانية خالص. ام بنت عمي. قال بنت عمك اولابك ايه المنع بان اتجوزها؟ احبها كاشد ما احب الرجال. قال لا ده بيحبها حب موت. قال لا يبقى ده ادعى انه يتجوزها. بعد كده لما جاءت في السنة فأعطاها يعني بدل 100 دينار لما جاءت له أعطيتها 120 دينار. يعني بيبقشش ب20 دينار ذهب يعني ده غالية عنده قوي بقى. وفي نفس الوقت اللي جاب 120 دينار ذهب ده 120 دينار دول اللي يجوزوا أربعة يعني مش 120 دينار دول ده يتجوزوا. فهو الوقت يقدر يتجوزها معاه فلوس. ده راجل اهو يعني معاه مال يقدر انه يتجوزها بيه. وهي بكر بتقول له لا تفضل خاتما الا بحقه. قال لها طب ما يمكن هي مش قادره تتجوزه ده بتقول له الا بحقه. يعني بتعرض عليه الجواز. يعني هي اللي عرض عليه الجواز. سبحان الله العظيم. وقفت قدام كل ده. قال لها طب هو ما اتجوزهاش ليه؟ لان اللي ب 100 دينار خلاص اللي الاختلاط البنت اللي بتختلط مع الرجال بترخص نفسها بتضيع قيمتها عامله زي حاجه واتحرقت خلاص. خلاص كانت غاليه كانت نفيسه كانت ليها قيمه كانت حاجه يعني حلم لاي رجل عفيف انه يرتبط بيها. خلاص بقت حاجه رخيصه رخصت نفسها. فيعني اغلى مهور في التاريخ. عايزين يا اخواتنا الفضلات عايزينكم تبقوا بطلات. ربنا يبارك فيكم. يعني الوقت بنات الجامعه متعرضين لحرب عدم دخول المنقبات لامتحانات. ويعني طبعا يعني حتى الان الخبر مش مؤكد برضه يا جماعه. حتى الان هناك من يثبت وهناك من ينفي. يعني دكتور صفوت حجازي في قناه الناس اقسم بالله ان الكلام ده كذب. يعني بناء على ايه يعني؟ هو برضه الراجل مش هيقول كلام يعني وخلاص. حتى الان اخواننا بيدوروا على صوره الحكم من المحكمه. لغايه دلوقتي ما حدش جاب لي صوره الحكم. وان كان الناس بتبحث القصه ايه الموضوع مظبوط الموضوع مش مظبوط. ولكن يعني طبعا المسيره اللي عند القائد ابراهيم من النساء. احنا مش عايزين المنقبات اللي يخرجوها بس, احنا عايزين كل البنات. لان القضيه مش قضيه نقاب, القضيه قضيه رمز ديني. يعني بالظبط كده زي واحد رجليه متعفنه والدود جري فيها والدكتور جه يكشف الجراح كشف الرجلين لقى رجلي متعفنه مسك المشرط وبدا يقطع في السليمه. بتقطع في السليمه ليه؟ ده اجرام. يعني اللي بيسترتش تدخل الجامعه والمنقبه هي اللي تتمنع من الجامعه. انت بتقطع في ايه؟ سبحان الله. ولكن وعد الله سبحانه وتعالى ان شانئك هو الابتر. هم دول اللي هيتبطروا من المجتمع. هؤلاء العلمانيين وهؤلاء المنافقين وهؤلاء الذين يحاربون دين الله ويحاربون شرع الله. ولنا في كل واحد منهم آية بإذن الله سبحانه وتعالى. أخواتنا الفاضلات يعني لا أطل عليكم أكثر من هذا. ربنا يبارك في كنا وربنا يحفظ كنا وربنا ينفع بكنا وربنا يزوج كنا ان شاء الله باذن الله. لما تزوج كنا من كنا تتزوجنا ان شاء الله. واللي تزوجنا باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يعني يجعلها اجمل النساء في عين زوجها يا رب. ويرضى عنها زوجها ويرضيها عن زوجها ويجعل بيتها اسعد البيوت ويبارك لها في اولادها ويرزقها الذريه الطيبه المباركه يا رب. يعني اخواتنا دول امل من امال الاسلام, امل من امال الاسلام العظيمه. لما انجلترا دخلت مصر كان ليها اربع اهداف. واحد من اهدافها الاختلاط. يعني ايه؟ خلاص المراه اختلطت مع رجال خلاص الموضوع ضاع, الانهيار هيبدا. انتوا عليكم دور كبير جدا في الدعوه الى الله. لازم كل واحده منكم تتحول الى داعيه. العلمانيات ما هماش احسن منكم, العلمانيات ما هماش اصحاب رساله عنكم, العلمانيات ما هماش اشد عزيمه منكم. العلمانيات متجوزين يا بنات ومتجوزين يا اخوات ومتجوزين يا امهات, متجوزين ومخلفين وعندهم بيوت وبيشتغلوا كمان. يعني ممكن اخواتنا المنقبات ما بتشتغلش. ليه؟ هي قاعده في البيت, هي بتقر في بيتها. ممكن كمان العلمانيات كلهم بيشتغلوا كمان, وممكن بتبقى مهن شقه ومع ذلك قلبين الدنيا في الدعوه المناهجهم البطله. فين دورك؟ احنا مش عايزين يعني نحارب الباطل واحنا واقفين على رجل واحده. انت نص المعركه, انت ليكي دور اخطر مما تتخيلي. لازم كل واحده منكم يا اخواتنا تسخر حياتها الفتره الجايه للكلام مع البنات المتبرجات. النهارده يعني وانا نازل مع بعض اخواننا قلت له جهز لي النهارده اهاوي, انا عايز انزل اهاوي. يقول لي مؤتمر. قلت له خلاص انا ما عدتش عايز اروح بطولات, انا ما عدتش عايز اشوف ملتحين ومنقبات. قال لي بس ده في اهاوي بيبقى عليها مش. قلت له يا عم انا عايز انزل الاهاوي دي, مالكش دعوه. انا بس زي اخ في اقتصاد وعلوم سياسيه بيقول لي انا ما رضيتش اعمل لك ندوه هناك. فبقول له ليه؟ هو المفروض يعني ندوات الجامعات الايام دي يعني قبل الامتحان تبدا. يقول لي ده في اختلاط هناك وبنات لابسه. طب قلت له يا جدع انت مالك يا عم اخ يا اخوانا، عايزين نوصل للمجتمع يا اخوانا يا اخوانا. طبعا الرجال للرجال والنساء للنساء، الرجال للرجال والنساء للنساء، ده كلام طبعا يعني منتهي. يعني عايزين نوصل للمجتمع يا اخوانا، عايزين يعني. الواحد لما بينزل هنا اسكندريه بيحزن، لا يعني اما يبقى الاخوه بهذه القوه وبهذه الحيويه وبفضل ومنه الله، والاخوات بهذه القوه وبفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، والتبرج بهذا الوضع في اسكندريه وبعد الشباب عن ربنا بهذا الوضع، امال انتوا بتعملوا ايه؟ لازم كل واحده منكم تسخر حياتها الفتره الجايه. مصر بتضيع، مصر بتعلمن، مصر بتعلمن. سخر حياتها الفتره الجايه ديت انك انت ما تسيبيش بنت متبرجه ماشيه في الشارع. املي شنطتك بسيديهات، املي شنطتك ببطويات، تعالي على فلوس اكلك، تعالي على فلوس اي حاجه، ما تسيبيش بنت متبرجه اللي تحكي في وشها وتطبطبي عليها وتديها سي دي او مطويه عن الحجاب. اشتغلوا اخواتنا، اشتغلوا لوجه الله، اشتغلوا لوجه الله. حرام عليكم، انتوا عليكم مسؤوليه تجاه ربنا سبحانه وتعالى. اضحكوا مع البنات المتبرجات، خلاص مش عايزين ننفرهم، اضحكوا معاهم يعني. حسسوهم ان حسسيها انك اختها بحق وحقيقي، حسسيها انك انت فعلا اختها، انك بتحبيها فعلا، انك مش جايه تجلديها، انت جايه تحضنيها وتقوليها انت ليكي اخت خايفه عليكي ونفسها انك تبقي اسعد انسانه في الدنيا وفي الاخره. ربنا يبارك فيكم يا اخوات، رساله ثقيله جدا جدا جدا في رقبتكم، لان يعني يعني يعني احنا مش هنروح ندعو الاخوات في الشوارع، اللي هيدعوهم هو انتم، اللي هيدعو البنات الجامعه المتبرجات هو انتم. انتوا الرساله دي عليكم، نص المجتمع اللي افسد الامه كلها في رقبتكم امانه امام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يحفظ بكم الاسلام ويحفظكم بالاسلام، ويرفع بكم الاسلام ويرفعكم بالاسلام، ويعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.